بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بقي لنا مسائل في كتاب في باب النفق، فامتداد نفقة الزوجية نفقة المطلقة، فالمدة التي تستحق فيها المطلقة النفقة، ثم سيتكلم على النفقة على الأولاد، ثم يتكلم عن النفقة على الأبوين والأجداد، ثم بعد ذلك سيتطرق لمسائل في النفقة على بقية ذوي الأرحام من محارم وغيرهم، ثم سيتكلم عن النفقة على العبيد، الإماء والعبيد، ويتعرض أيضا لمسائل في النفقة على الحيوان. وبذلك يكون قد أتم الكلام عن النفقات. وكما قلت لك إن باب النفقات في الفقه الإسلامي يعني باب يدل على مدى التكافل الإسلامي، ومدى أن المسؤولية متفرقة على الجميع، فلا أحد مسؤول عن نفسه فقط، بل يسأل عن نفسه وعن من معه. ووسع من دائرة النفقة حتى وصل بها إلى وجوب النفقة على العبيد والإماء، رغم أن العبد لا يستوجب شيئا على سيده لأنه مملوك، والحيوان كذلك الأمر يجب النفقة. وستأتي مسائل في أنه إذا عجز عن النفقة عليه، إما أن يذبحه إن كان مما يؤكل فيأكله، وإما أن يبيعه. نتكلم عن ذلك إن شاء الله مع صاحب الكتاب تفصيلا. قال رحمه الله تعالى، عرفته؟ اقرأ. فصل. وإذا طلق الرجل امرأته فلها النفقة والسكنى في عدتها رجعيا كان أو بائنا. فقال الشافعي رحمه الله: لا نفقة للمبتوتة إلا إذا كانت حاملا. طيب، بداية نحن أوجبنا النفقة، نفقة الرجل على امرأته التي طلقها، سواء كان الطلاق رجعيا أو كان بائنا. رجعيا لأنها لا تزال زوجة حقيقة، بائنا لأنها لا تزال زوجة حكما في خلال عدتها، خلافا لما ذكر عن الإمام الشافعي من أن المبتوتة لا نفقة لها. سمر. أما الرجعي فلأن النكاح بعده قائم لا سيما عندنا، فإنه يحل له وقته. وأما البائن فوجه قوله ما روي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: طلقني زوجي ثلاثا فلم يفرض لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة، ولأنه لا ملك له وهي مرتبة على الملك، ولهذا لا تجب للمتوفى عنها زوجها لانعدامه بخلاف ما إذا كانت حاملة، لأن عرفناه بالنفس، وهو قوله تعالى: أستعيذ بالله، وإن كنا أولاد حمل فانفقوا عليهن. أنفقوا عليهن. طيب، يعني الإمام الشافعي رحمه الله قال المبتوتة يعني المطلقة بائنا لا نفقة لها ولا سكنة، واستدل بحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، وقال أن المبتوتة قد انقطعت الزوجية بينها وبين زوجها، فهل للرجل ملك على المرأة المبتوتة؟ لا ملك له عليها، فلا نفقة لها عليه. وذكر القياس لذلك بأنه قال المبتوتة كالمتوفى عنها زوجها، المرأة بالوفاة تسقط عنها النفقة، تسقط النفقة عليها. فقال كذلك هنا يستويان في هذه المسألة. ثم قال فإن قلتم إنها تجب للمطلقة بائنا إن كانت حاملا، نقول له أن يقول لنا النفقة على الحامل إنما ثبتت بنص القرآن الكريم، قوله تعالى وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن. فبذلك يكون الإمام الشافعي قد ذكر أدلته على أنه لا نفقة ولا سكن للمبتوتة. ننظر ما لنا، ما دليلنا؟ قال ولنا أن النفقة جزاء احتباس على ما ذكرنا، والاحتباس قائم في حق حكم مقصود من نكاحه وهو الولد. طيب، يعني هنا المرأة قلنا النفقة جزاء الاحتباس. طيب، جزاء الاحتباس يعني جزاء احتباس الزوجة، وهذه لم تصر زوجة، طلقت بائنا، فكيف نقول بأنها جزاء الاحتباس؟ نقول لأن المرأة المعتدة محبوسة أيضا في مدة عدتها اعتبارا للولد أو لما يتضح أنها تكون حاملا في مدة العدة، سكن الحامل فعدتها فهي محبوسة حتى تضع الحمل. بصوا له هنا، وإلا أقسم بالله أسيبكم وأمشي، إيه حكايتكم كل يوم أقول إن لا بلاش كتاب، أنظر في الكتاب ونحن نقرأ، لما ترجع إلى البيت وتجدني تعديت مسألة ارجع وقل لي يا شيخ أنت غششتنا، الكتاب معك، لما لم تقرأ كتابك بالليل وتعالى هنا وناقش، إنما أشرح وأنظر إلى الجميع وجهه وكذا، ماذا تفعل بالكتاب؟ قلت لك انظر للكتاب ساعة القراءة، عندما أنت وابتدئ في الكلام اسمع الكلام، أم تراجع ورائي خوفا من أن أخطئ؟ لو أخطأت ثم اتضح لك الخطأ قل لي أخطأت في كذا وأعتذر ونرجع إلى المسألة مرة أخرى، لكن أشرح. هل تذاكر مقدما في أثناء كلامي؟ ذاكر ادرس في السكن. فنحن هنا نقول المرأة في العدة محبوسة أيضا، لا يحل لها أن تتزوج، لا تخطب في خلال عدتها، محبوسة لحق زوجها من ناحية ولحق الولد إن كان في رحمها ولد، أو للتأكد أن رحمها خال من الإيه من الولد، إذن فهي أيضا اسمها زوجة حكما، زوجة إيه حكما مطلقة رجعية زوجة حقيقة عندنا، لأن الطلاق الرجعي لا يحرم المرأة ولا يحرم وطأها، فهي زوجة. الطلاق البائن أيضا المرأة زوجة حكما. كيف زوجة حكما؟ لأنه لا يحل لها أن تتزوج رجل غير الذي طلقها إلا بعد انتهاء العدة. اقرأ. إذ العدة واجبة لصيانة الولد فتجب النفقة، ولهذا كان لها السنة بالإجماع، وصار كما إذا كانت حاملا. وحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها رده عمر رضي الله عنه، فإنه قال لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا عليه السلام بقول امرأة لا ندري صدقت أم كذبت حفظت أم نسيت. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للمطلقة الثلاث نفقت، الثلاث النفقة، للمطلقة الثلاث النفقة والسكنى ما دامت في العدة. ورده أيضا زيد بن ثابت وأسامة بن زيد وجابر وعائشة رضي الله رضي الله عنه. ولا طيب هنا الحديث الذي استدل به الإمام الشافعي. طيب حديث روي رواته امرأة سيدة فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يفرض لها نفقة ولا سكنة. طيب سيدنا عمر رد هذا الحديث وقال لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة لا ندري صدقت أم كذبت حفظت أم نسيت. طيب وروى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى للمطلقة ثلاثا بالنفقة والسكنة حتى تنقضي عدتها ما دامت في عدتها. وذكر أيضا نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ردوا هذا الحديث. ولذلك هذا الحديث فيه فائدة حديثية وهو رد الحديث من حيث المتن. يعني الحديث فقط لا يرد من حيث الايه السند، لا ايضا يرد من حيث الايه اذا كان ايه معلولا فيه علة. هذا الحديث خالف ما علمه الصحابة من قضاء النبي صلى الله عليه وسلم او من امر النبي صلى الله عليه وسلم بالنفقة للمعتدة ايه من طلاق بائن. فيبقى دي مثال لرد الصحابة الحديث من أجل متنه لا من أجل سنده. نعم. قال نفقة للجدار فعنها زوجها. هذا أيضا رد على الشافعي عندما قال المبتوتة كالمتوفى عنها. لأن احتباسها ليس لحق الزوج بل لحق الشرع، فإن التربص عبادة منها. ألا ترى أن معنى التعرف عن براءة التربص؟ ما التربص؟ الانتظار أو المكس أو الاعتداد. هذا عبادة، عدة المرأة عبادة، فهنا لا يقاس عليها. وكمان لأن المرأة المتوفى عنها زوجها خلاص زال إيه؟ زال احتباسها لحق زوجه. ألا ترى أن معنى التعرف عن براءة الرحم ليس بمراء فيه حتى لا يشترط فيه الحيض؟ طيب يعني حتى لو انتهت الثلاث حيضات والمرأة لا زالت في عدة الوفاة فإنه لا اعتبار لذلك، بل لا بد أن تكملها. فلا تجب نفقتها عليه، ولأن النفقة تجب شيئا فشيئا ولا ملك له بعد الموت، فلا يمكن إيجادها في ملك ورثته. طيب واحد يقول في ملكها هي، أليس لها ميراث؟ لها ميراث. طيب يقول تأخذ من ميراثها، لكن تكون قد أخذت من من مالها هي لا من مال زوجها. النفقة على الزوج، مات الزوج تسقط النفقة، لأنها إذا أنفق عليها مما ينفق عليها من مال زوجها. أين مال زوجها؟ أين هو؟ بمجرد موت الرجل لا مال له، انتقل المال إلى الإيه؟ قسم أو لم يقسم. إذن فالمرأة بمجرد انتقال زوجها انتهت نفقتها، أولا لأنه لا احتباس عليها إلا لحق الشرع، ثانيا لأن الاحتباس لحق الزوج بالنسبة للمرأة المتزوجة سقط بوفاة الزوج، ولا مال للزوج. إذا توفي الإنسان بمجرد موته خلاص لا مال له، لا يقال هذا مال فلان، إنما يقال مال الورثة، مال لذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا كيف يا رسول الله؟ كلنا مالنا أحب إلينا من مال وارثنا. قال لا، بل مال وارثكم أحب إليكم من أموالكم. لماذا؟ لأن الإنسان وهذه فطرة فطر عليها يدخر الماء، يدخر الماء ولا ينفق، اشتري كذا، لا أنا أعمل لأولادي، أنا لا كذا كذا، فيبقى صار مال وارثه أحب إليه من ماله. فالرجل الشاهد بانتقاله بموته انقطعت ملكيته، لا ملك له. فيبقى هنا فالمرأة إذا توفي زوجها نقول لا تزال النفقة على الزوج، كيف تكون على الزوج؟ لا مال للزوج لأنه مات، ليس أهلا للملك. اقرأ بعد. كل فرقة جاءت من قبل المرأة بمعصية مثل الردة وتحليل الزوج فلا نفقة لها، لأنها صارت حابسة نفسها بغير حق، فصارت كما إذا كانت ناشزة بخلاف المهر بعد الدخول، لأنه وجد التسليم في حق المهر بالوطء، وبخلاف ما إذا جاءت الفرقة من قبل الأب غير معصية كخيار العتق وخيار البلوغ والتفريق لعدم الكفاءة لأنها حبست نفسها بحق، وذلك لا يسقط النفقة كما إذا حبست نفسها باستيفاء المهر. يعني حبست نفسها عنه، يعني هذه المسألة. المرأة إذا جاءت الفرقة بسبب من قبلها هي، طب كيف تقع الفرقة بسبب من قبل المرأة؟ قال كما إذا مكنت ابن زوجها منها، بتمكينها ابن الزوج حرمت على الآه على الزوج، فيفرق. من السبب في هذه الفرقة؟ المرأة. السبب في هذه الفرقة هي الآه المرأة. ارتدت المرأة عن الإسلام، يفرق بينها وبين زوجها. طب هذه الفرقة أيضا راجع سببها إلى من؟ فهل تستفيد المرأة بمعصيتها فتجب لها النفقة؟ لا، لا تستفيد بمعصيتها حتى تجب لها النفقة. طيب، فإذا عصت الله تعالى معصية تسببت في الفرقة بينها وبين زوجها سقطت نفقتها، فلا نفقة لها في هذه الحالة. طيب، قال هنا مثلها بصارت كما الايه كما المرأة الناشز، الناشز التي خرجت عن طاعة ايه زوجها، تركت إذا نشزت المرأة وتركت البيت لها النفقة؟ لا، لا نفقة لها. لماذا؟ لنشوزها، ونشوزها معصية، وتقبيلها ابن الزوج أو تمكينه وردتها أعظم حرمة من ايه من ذلك. طيب، هل المرأة إذا كانت مدخول بها سقطت نفقتها خلاص، طب هل تستحق المهر؟ لماذا؟ لأنها سلمت البدل، سلمت البدل وهو البضع، سلمت البدل وهو البضع، فاستوفاه الزوج فلا يمنع عنها مهرها في هذه الحالة. طيب، ما الحكم إذا جاءت الفرقة بسبب ليس معصية؟ قال كخيار العتق، خيار العتق يعني المرأة إذا كانت أمة فاعتقت وجب لها الخيار، أو كان لها الخيار، كان لها الخيار في أن تفارق زوجها وفي أن تبقى معه. فإن اعتقد فاختارت نفسها لا تسقط النفقة، لا تسقط النفقة في هذه الحالة، لأن الخيار حق شرعي لها، فلم تكن الفرقة بسبب من من زوجها، بسبب من قبلها كمعصية. طيب، فكذلك الأمر، المرأة منعت نفسها عن زوجها لاستيفاء مهرها، لا تسقط نفقتها. لماذا؟ لأنها طلبت ما حق لها. لأنها حبست نفسها عنه، يعني منعت نفسها عنه بإيه؟ بحق ليس بإيه؟ بمعصية. حق المرأة أن تستوفي الإيه؟ أن تستوفي مهرها كاملا. طيب، اقرأ. وإن طلقها ثلاثة ثم اختلت والعياذ بالله سقطت نفقتها، وإن مكنت ابن زوجها من نفسها فلها النفقات. معناه مكنت بعد الطلاق، لأن الفرقة تثبت بالطلقات الثلاث، ولا عمل فيها للردة والتمكين، إلا أن المرتدة تحبس حتى تتوب وتحبس حتى تتوب، ولا نفقة للمحبوسة والممكنة لا تحبس، والممكنة لا تحبس. يعني هنا قرن بين مسألتين بينهما فرق. المسألة الأولى طلقها ثلاثا، الطلاق الثلاث يعني بات، صارت المرأة بائن بينونة كبرى، حرمت عليه. طلقت نفس طلقها زوجها ثلاثا ثم ارتدت، هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية طلقت نفس طلقها زوجها ثلاثا فمكنت ابن زوجها منها. قال إذا ارتدت سقطت النفقة، نفقتها كمعتدة، وإذا مكنت ابن زوجها لها الآه لها النفقة. لماذا؟ لأنها مكنت بعد الطلاق. اقف. لماذا؟ لا بصل لي أنا. لماذا؟ قف. لأن المرأة مكنت نفسها من زوجها. معروفة دي هي أصل المسألة، مكنت المرأة ابن زوجها من نفسها بعد طلاقها في عدتها، وارتدت بعد طلاقها في عدتها. المرتدة قلنا لها الآن النفقة، الممكنة الممكنة لها النفقة، والمرتدة لها، والمرتدة لا نفقة لها. آه ليه؟ لأن تمكينها شيء آخر. إيه شيء آخر يعني؟ وقع بعد الطلاق بعد العدة. يعني إيه؟ لا لسه في العدة. يبقى انتبه لي أخر. انتبه واسمع الكلام. خلاص؟ وإلا بعد ذلك سأطرد خارج المحاضرة. لن أخرج أنا، سأخرج من ينشغل. المفهوم لن يصل. نعم؟ لن يصل إلي المفهوم من المسألة. أنا لسه بشرح المسألة. أنا أجبت عن المسألة، قرأناها لكن فصلتها؟ لا. لم أفصل، يبقى تنتظر. فكيف يصل إليك المفهوم؟ من الذي يقرأ؟ اقرأ المسألة مرة أخرى. وإن طلقها ثلاثا ثم اعتدت والعياذ بالله سقطت نفقتها، وإن مكنت ابن زوجها من نفسها فلها النفقه. طيب المرتدة تقتل؟ المرأة المرتدة تقتل؟ لا تقتل. المرأة المرتدة عندنا لا إيه؟ لا تقتل، ولكن تحبس حتى إيه؟ تحبس توبة، بخلاف الرجل المرتد. طيب فهنا المرتدة تحبس حتى تحدث توبة. طيب لكن إذا مكنت ابن زوجها منها تحبس؟ لا. فلا تحبس. فيبقى هنا لا أثر لتمكين ابن زوجها منها، فيكون لها النفقة لأنها ليست محبوسة في هذه الحالة لحق الشرعي، بخلاف الإيه؟ بخلاف المرتدة، صارت محبوسة عن زوجها بسبب من إيه؟ من ناحيتها هي، فيبقى تسقط نفقتها في هذه الحالة. المعتدة تستحق النفقة لأنها محبوسة لحق من؟ لحق زوجها، لكن المحبوسة لحق الشرع لا نفقة لها، مثل المرأة المتوفى عنها زوجها تحبس في البيت، يعني عليها لزوم البيت العدة. لماذا؟ لحق الشرع، واخد بالك؟ فتسقط النفقة في هذه الحالة. يبقى أدي وجه الفرق بينما إذا ارتدت أو مكنت ابن زوجها منها. تمكين ابن الزوج لا يترتب عليه الحبس، فهي لا تزال في العدة. طب محبوسة في عدتها لحق زوجها، أما المرتدة فإنها تحبس لحق الإيه؟ الشر. اقرأ. معناه مكنت بعد الطلاق لأن الفرقة تحكم بالطلاقات الثلاث ولا عمل فيها للردة والتمكين إلا أن المرتدة تحبس حتى تتوب ولا نفقة للمحبوسة والممكنة لا تحبس فلهذا لا نفقة للمحبوسة. خل المرأة حبست، دعك من كونها ارتدت، المرأة حبست في حق عليها، استدانت وما قلت، فحكم القاضي بأن تحبس المرأة حتى يجرها حتى تدفع الإيه ما عليها من دين لمن استدانت منها. هنا حبست المرأة، هل حبست لحق زوجها؟ لا، فتسقط نفقتها في هذه الحالة. ماشي. فالمرأة هنا محبوسة، ويعني محبوسة لردتها ولا نفقة للمحبوسة، بخلاف تمكين ابن زوجها منها أو أنها قبلت ابن زوجها بشهوة. فيبقى في هذه الحالة لها النفقة لأنها ليست محبوسة لتمكين ابن الزوج، ولكنها محبوسة أيضا لحق الشرع، وهي أنها معتدة من طلاق بائن. وصل المفهوم يا شيخ؟ اقرأ. نعم. المرتدة إن لم تتب هل تقتل؟ لا، تظل محبوسة إلى أن تموت. لماذا؟ لأن في حديث ابن عباس رضي الله عنه قال من بدل دينه فاقتلوه، وورد مذكرا لا مؤنثا. لا، ليس هذا ردا، لأن دائما الأحكام الشرعية بتبنى من بالتذكير. القرآن كله الخطاب فيه للرجال دون النساء. لحقن الدم القانون. حقن دم من إيه؟ حقن دم يعني لشبهة. يعني أنت قولك الأول أن هذا الخطاب للذكور لا للإناث. نقول لا، كل الأحكام الشرعية المكلف بها المكلف أغلبها وردت بلفظ التذكير، ولكن النساء كما جاء في الحديث شقائق الرجال. الأصل الذي بنى عليه الحنفية ليس مسألة من بدل دينه فاقتلوه، فهذا متفق عليه، ولكن لأن المرأة في الكافرة في الأصل تقتل لا تقتل، المرأة الكافرة لا تقتل إلا إذا كانت محاربة، إلا إذا كانت محاربة أو ملكة، إنما النساء في الأصل لا تقتل. لا تقتل امرأة ولا صبيا ولا شيخا فانيا، كل ذلك في الأصل لا يقتل. فهي المرأة في الأصل لا تقتل في الأصل لكفرها، فلا تقتل انتهاءا أيضا لردتها، ولكن حكمها أن تحبس حتى تحدث توبة. فهيبا بنيناه على الأصل، وهو أن النساء لا تقتل. نعم. لا يجوز أن تخرج إلى دار. لا، نبى مكناها من من من بغيتها نخرجها ننفيها إلى دار الحرب؟ لا، نحن لماذا نحبسها؟ هل الحبس عقوبة؟ لا. ماذا؟ لتتوب. نحبسها لأننا نعرض عليها الإسلام في كل في كل يوم حتى تتوب، وليس الحبس للعقوبة، إنما الحبس حتى لا تتمكن من الهروب بنفسها إلى دار الحرب وتبقى تحت يدنا، ونعرض عليها الإسلام حتى تتوب، فإن لم تتوب ماتت في محبسها. نعم. اقرأ بعدهم. ونفقة أولاد الصغار على الأب لا يشاركه فيها أحد كما لا يشاركه في نفقة الزوجة، لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن، والمولود له هو الأب. يعني هل نفقة الزوجة يشارك فيها أحد من الزوجة؟ يقول لإخوته أنفقوا عليها أنتم شركائي، أنتم الذين زوجتموني فأنفقوا عليها. طيب، فكذلك الأمر نفقة الأولاد لا يشارك الأب فيها أحد وجوبا يعني، لكن أعانوه ماشي، لكن اغلق كتابك، كله يقفل كتابه، اقفل كتابك، اقفل كتابك. من الذي يقرأ؟ خليك فاتح كتابك انت بس وتقرأ وترفع رأسك. هنا نفقة الزوجة ونفقة الأولاد لا يشارك الزوجة والأب فيها أحد، ماشي، لأن النفق على المولود له رزقهن للزوجات، ماشي. طيب، وهي من الباء فلا يشاركه فيها أحد وجوبا كما قلت لك. كذلك الأمر نفقة الأولاد، الله سبحانه وتعالى أفرد الأولاد بالنفقة من قبل الأب، لا يشارك الأب في نفقة الأولاد أحد. قال تعالى وعلى المولود له رزقهن. طب من المولود له؟ ولذلك هنا النسب إلى الأب، النسب إلى الابن، إلى المرأة، النسب إلى إلى الأب. افتح كتابك. والمولود له هو الأب، وإن كان الصغير رضيعا فليس على أمه أن ترضعه، بما بينا أن الكفاية على الأب وأجرة الرضاع كالنفقة. درستم الرضاع؟ هل تجبر المرأة على إرضاع صغيرها؟ لا تجبر عليه، ولأن الرضاع يعتبر من من النفقة، لكن المرأة قالت لا أرضعه وامتنعت عن ذلك، ثم بعد ذلك رضيت قالت أنا أرضعه، عندما بحث له عن مرضع قالت أنا أرضعه، كم كانت ستأخذ منك المرضع؟ قال ستأخذ مني 100، قالت أنا أكتفي 50. هل في هذه الحالة ترضعه بهذه 50 أم تأخذ 100 عشان لا يكون ظالما لها، من أجل أن لا يكون ظالما لها؟ تأخذين 50. فتح الله عليكم. إذا أبت إلا بأجر ترضع من غير أجر، درستموها ومنصوص عليها عندكم في كتاب الرضاع، في باب الرضاع. ليس للمرأة الزوجة أن تأخذ الأجر على إرضاع ولدها. اقرأ. لما بينا أن الكفاية على الأب وأجرة الرضاع كالنفقة، ولأنها عساها لا تقدر عليه لعذر بها فلا معنى للجبر عليه. وقيل في تأويل قوله تعالى لا تضار والدة والد بولدها، والدة بولدها يعني لا تجبر على إرضاعه، فإن الأب مكلف بأن يستأجر المرضع، ماشي، بإلزامها الإرضاع مع كراهتها. وهذا الذي ذكرنا بيان الحكم، وذلك إذا كان يوجد من ترضعه. يعني إذا تعينت هي وجب عليها الإرضاع، لكن لم يرضى بأي مرضع، نتركه يموت تجبر على إرضاعه في هذه الحالة إذا استطاع. أما إذا كان لا توجد من ترضعه تجبر الأم على الإرضاع صيانة للصبي عن الضياع. قال ويستأجر الأب من ترضعه عندها. أما استئجار الأب فلأن الأجر عليه. يعني لم المرأة لم ترضع، يعني نقول لها استأجري من ترضع ولدك وعليك الأجر، لا، لأن الأجرة من الإيه؟ من النفقة، والنفقة على من؟ على الزوج. هنا الإرضاع حق الولد، مش كده؟ وهو واجب على الإيه؟ على الأبي، وهو واجب على الأبي، هو من النفقة على المولود له. طيب، فهو ولده فيجب عليه، فأجرت الرضاع تكون على الأب لا على الإيه لا على المرأة. وقوله عندها معناه إذا أرادت ذلك، لأن الحجر لها. الحجرة. يعني يستأجر من ترضع الولد عندها عند أمه، لأن الحجرة لها، يعني سابق حجرها حواء للولد ثابت لها هي لا للمرضع. فتقول له استأجر المرأة التي ترضعه وتأتي إلى الإيه إلى البيت. نعم. وإن استأجرها وهي زوجته أو معتدته لترضع ولدها لم يجوز، لأن الإرضاع مستحق عليها. هذه أهو المسألة، الإرضاع مستحق عليها إيه؟ طيب. ولذلك ما لم يقل مستحق عليها ويسكت، لأنه لو قال مستحق عليها يكون مناقضا إيه؟ كلامه الأول، أو ناقضا كلامه الإيه؟ الأول، هي لا تجبر. فكيف قال أنه مستحق الإرضاع؟ قال ديانة، قال إيه؟ ديانة. فإذا تعينت أو هي للإرضاع أو قالت آخذ الأجر، يبقى تبين أنها تستطيع الإرضاع، نحن لم نجبرها لأنها قد لا تستطيع. لكن ما دام تبين أنها سترضع وتأخذ الأجر، يبقى تبينت إيه؟ استطاعتها وقدرتها على الإرضاع، فتجبر على ذلك إيه؟ ديانة. قال مستحق عليها إيه؟ ديانة، لأن دائما عند أحكام الديانة وأحكام القضاء، ونفرق بين أحكام الديانة وأحكام القضاء. وكتب في هذه المسألة أحكام الديانة وأحكام القضاء رسائل الدكتورة كثيرة. اقرأ. قال الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن إلا أنها عذرت، عذرت يعني عذرت بأننا لا نجبرها قضاء لاحتمال قيام عذر بها. فإذا أقدمت عليه بالأجر ظهرت قدرتها، فكان الفعل واجبا عليه. هذا الكلام اللي قلناه. فإذا فإذا أقدمت عليه بالأجر ظهرت قدرتها. نحن عذرناك ولم نفتش وراءك في كلامك لاحتمال أن تكوني معذورة، ولم نفتش ما هذا العذر، لكن أن رضيت الإرضاع بالأجر في هذه الحالة تتبين إيه قدرتك، فلا أجر لك وعليك الإرضاع. فكان الفعل واجبا عليها، فلا يجوز أخذ الأجر عليك. وهذا في المعتدة عن طلاق رجعي رواية واحدة، لأن النكاح قائم، يعني المطلقة رجعيا أو غير المطلقة لا تزال زوجة، هذا الكلام متعلق بها. فما الحكم فيما إذا كانت مطلقة بائنا؟ اقرأ بعده. وكذا في الموجودة في رواية وفي رواية أخرى جاز استئجارها لأن النكاح قد زال. يعني المبتوتة المطلقة بائنا فيها إيه؟ روايتان، رواية بأنها لا تستحق ورواية بأنها تستحق. وجه الأولى أنه باق في حق بعض الأحكام. ولو استأجرها وهي يعني إيه وجه الأولى؟ رواية يستأجرها إيه؟ هنا قال الرجعية رواية واحدة، وكذا في المبتوتة في رواية، وفي رواية أخرى جاز إيه؟ جاز استئجارها. طيب، لأن النكاح قد زال. وجه الرؤية لأن النكاح قد زال بالطلاق الإيه؟ البائن، بالطلاق الإيه؟ البائن. طيب، وجه الأولى أنه باق في بعض الأحكام، يعني لا تستحق الأجر، يعني وإن ارتفع الزواج بالطلاق البائن إلا أنه بقي في بعض أحكام الزواج، محبوسة لا تستطيع الزواج وهكذا، فيبقى باقي الزواج حكما في حقها في بعض الأحكام، فأيضا لا يجوز استئجارها. طيب، جارها وهي منكوحة أو معتدة بوضي إرضاع ابن له من غيرها جازة لأنه غير مستحق عليها وإن انقضت عدتها فاستأجرها. يعني هو زوجته, هي زوجته وله زوجة أخرى لا تستطيع إرضاع ولدها, فقال للأولى أرضعيه بالأجر, يجوز أم لا يجوز؟ قالوا يجوز. لماذا؟ لأن إرضاعها له ليس مستحقا عليها لا قضاء ولا ديانة. وإن قضت عدتها فاستأجرها يعني من إرضاع ولدها جازة لأن النكاح قد زال بالكلية. يعني بانتهاء العدة ينقطع الزواج بالكلية, فهي ليست زوجة حقيقة وليست زوجة حكما, إنما وهي في العدة انزال حقيقة الزواج إلا أنه بقي حكم الزواج. نعم. وإن قال الأب لا أستأجرها وجاء بغيرها فرضيت الأم بمثل أجر الأجنبية أو رضيت بغير أجر كانت هي أحق. من هذه المرأة؟ نعم, هذه المسألة رضيت. من هي التي رضيت؟ أمه زوجة له؟ بعد انتهاء العدة. ها استيقظ معي, يبقى هذا المرأة إذا انتهت عدتها وقالوا لها أرضعيه, لن أرضع. طيب هنعطيك أجر, لها الأجر أم ليس لها الأجر بعد انتهاء العدة؟ لها الأجر لأن النكاح قد انقطع من كل ناحية. طيب فبحث لها عن لولده عن مرضع, فأتت المرضع ترضعه, فقالت أمه التي انتهت عدتها أرضعه أنا مجانا لا أريد أن أخذ أجرا, أو أرضعه بأجر هذه الأجر الذي كانت تأخذه هذه المرضع, فإن لها ذلك في هذه الحالة وهي أولى. اقرأ. يبقى هذه هي التي انتهت عدتها. لأنها أشفق فكان نظرا للصبي في الدفع إليها. يعني شوف هنا من كل الأحكام نظرية أيضا النظر فيها إلى مصلحة الصغير. وإن التمست زيادة لم تجبر الزوج عليها, لم يجبر الزوج عليها دفعا للضرر عنه, وإليه إشارة بقوله تعالى لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده, أي بإلزامه لها أكثر من أجرة الأجنبية. فصرنا لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. قلنا ذكرنا أن من وجه الإضرار بالمرأة هو أن على الإرضاع. طب هنا والإضرار بالزوج بأن نجبره على أن يدفع نفقة أو أجرة الإرضاع للمرأة بالأكثر من من أجر المرضع الأخرى التي ستُرضعه, فهي قالت لا هو ولدي وأنا أرضعه, ولكن كم كنت تعطي هذه المرضع؟ قال أعطيها 100, قالت أرضعه أنا ب150. لا يجبر على ذلك لأنه إن أجبرنا نكون قد أضررنا به, والله تعالى قال لا تضر والدة بولدها ولا مولود له بإيه. نعم. النفقات لا تجب مع المخالفة في الديانة إلا للزوجة وللأولاد وللآباء والأمهات والأجداد والجدات, فإنه في هذه الحالة يجبر. هو مسلم وأمه مسيحية, سيأتي الكلام, ينفق عليها. طيب هو الرجل غير مسلم وأولاده مسلمون, كيف تصير هذه؟ كيف نتصورها؟ هو غير مسلم وأولاده مسلمون. بعد زواج ربه. بعد إيه؟ بعد النكاح. بعد إيه؟ بعد النكاح. ارتد. يرتد الزوج. فهو صار كافرا مرتدا. يحصل له إيه؟ القتل. هم أسلموا على أولاد أسلموا. هم أولاده أسلموا. والأولاد أسلموا. طب افرض لم يسلموا. نحن من كان من قبل هو المسيحيين الزوجان الوالدان كانا كافرين ذميين وأولادهما كانوا بداية يعني يتبعون والديه فأسلموا. نحن نتكلم كان والداهما أولا ذميين ولكن ولدهما هو يتبع الدار مسلمان اسم هما مسلمان هما ذميان الأب ذمي والأم ذمية فأسلمت المرأة وظل الزوج على دينه. نحن الأولاد الذين نتكلم عنهم هم الأولاد الإيه؟ الصغار. مش الكبار أسلموا معدا وأسلموا معدا. هل أولاد الصغار من يتبعون؟ يتبعون الأم أو يتبعون الأب؟ يتبعون من هو أبيه. نقول الولد يتبع خيرهما إيه؟ دينا. فوالله هو لم يسلم ولكن المرأة أسلمت أولادها يتبعونها لأن الولد يتبع إيه؟ خير الأبوين دينا. فهذه المسألة تتصور هنا يجبر أيضا على الإيه؟ على النفقة على أولاده رغم الاختلاف في الإيه؟ في الديانة. ماشي اقرأ. كما تجب نفقة الزوج على الزوجة على الزوجين وإن خالفتهم في دينهم. أما الولد فإبلاهما تلونا وعلى المولود له رزقهما ولأنه جزءه. عند صوتك يا شيخ. ولأنه جزءه فيكون في معنى نفسه. ولأنه جزءه. فيكون في معنى نفسه الجزء كالنفس ولذلك الولد جزء من ايه من ابيه ولذلك قلنا لا تجوز الصدقه او الزكاه صدقه الفطر يعني او الزكاه على الولد لانه ايه يعتبر قد اعطى نفسه. عقد الثابت فإنه بإزاء الاحتباس الثابت به يعني النفقة موازية للإيه للاحتباس وكما قلنا جزاء الإيه الاحتباس هي مسلمة أو كافرة وتزوجتها استوجبت عليها الإيه الاحتباس استوجبت عليها الإيه الاحتباس فهي محبوسة لحقك فيجب النفقة فتجب عليك النفقة عليها لها ماشي فيبقى في هذه الحالة الولد والزوجة لهما النفقة وإن خالفا في الديانة. نعم. وقد صح العقد بين المسلم والكافر وترتب عليه الاحتباس فوجبت النفقة كما قلنا ما دام هو تزوجها يعني جاز له ان ايه ان يعقد عليها واضحة. وفي جميع ما ذكرنا انما تجب النفقة على الاب اذا لم يكن للصغير مال اما اذا كان فالاصل ان يعني اما اذا كان له مال كيف يكون للصغير مال وابوه ليس ورث ورث من صح ورث أمه ماشي. أما إذا كان فالأصل أن نفقة الإنسان في مال نفسه صغيرا كان أو كبيرا أو أيضا من الممكن أن يكون قد أوصي له بالوصية. واحد قبل أن يموت أوصى لولدك $1,000,000 وأنت لسه طالب في المعهد وولدك مليونير وأنت مسكين، تأخذ الأجر تأخذ النفقة من أبيك. ها؟ طيب. أو أهدي للصغير ماشي، أو أهدي وهبة وصية صور كثيرة. لا أساس تدعي إلى هذا الحد من أبيك. ها بعد ما انتهى من النفقة على الزوجة وعلى الأولاد الصغار سيدخل على من؟ على النفقة على الوالدين الأبوين، وإن على الأب وإن على يعني أب أو جد، أم أو جد. وعلى الرجل أن ينفق على أبويه وأجداده. قول طيب اقرأها. وعلى الرجل أن ينفق على أبويه وأجداده وجداته إذا كانوا فقراء. هنا قيدها بكونهم إيه؟ فقراء. يعني إذا كان الأبوان غنيين يجب النفق عليهما؟ لا. لا. لأنه النفقة في مال الإنسان نفسه، إلا إذا عجز فنبحث عن من يجب عليه أن ينفق عليه. الولد غني يجب أن ينفق عليه أبوه، إذا كان فقيرا واجب أن ينفق عليه. جده غني يجب على الحفيد أن ينفق عليه، ابن ابنه أو بنت بنته أو بنت ابنه غنية يجب النفق عليهم، بل النفق من ماله. طب المرأة الزوجة فقيرة ينفق عليها؟ نعم. غنية ينفق عليها؟ نعم. غنية؟ نعم. يبقى هنا لا ينفق احد على احد مع فقره وغنى الاخر الا الزوجة والزوج. النفقة على الايه؟ على الزوج، وان كانت المرأة غنية. وان كانت المرأة غنية، رجل فقير وامرأته فقيرة تجب النفقة ايضا عليه. هي هو فقير وهي غنية ايضا النفقة ايه؟ عليه. ودي الحالة الوحيدة التي تجب فيها النفقة من إيه؟ على غني. نفق على إيه؟ على غني. إذا كانت المرأة غنية أيضا يجب نفقتها على إيه؟ على زوجها. طيب رجل فقير وأبوه فقيرا يجب على الولد أن ينفق على أبيه، أنه لا يستعمل أباه حتى ينفق إيه عليه. وأيضا حال ما إذا كان فقيرين فيجب على أحدهما أن ينفق على الإيه على الآخر، ما إذا كان الأب والابن فقيرين. وعلى الرجل أن ينفق على أبويه وأجداده وجداته إذا كانوا فقراء وإن خالفوه في دينه. أما الأبوان فلقوله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا. نزلت الآية في الأبوين الكافرين، وليس من المعروف أن يعيش في نعم الله تعالى ويتركهما يموتان جوعا. وأما الأجداد والجدات فلأنهم من الآباء والأمهات، ولهذا يقوم الجد مقام الأب عند عدمه، ولأنهم سببوا لإحيائه فاستوجبوا عليه الإحياء بمنزلة الأبوين. وشرط الفقر لأنه لو كان ذا مال فإيجاب نفقته في ماله أولى من إيجابها في مال غيره، ولا يمنع ذلك باختلاف الدين لما تلونا. يعني أبوه فقير أو أمه فقيرة وهي مختلفة الدين أيضا يجب عليه الإيه؟ النفقة. يعني هو مسلم وأبوه كافر أمه كافرة يجب عليه الإيه؟ أن ينفق عليهم. وصاحبهما في الدنيا معروفة. ولا تجب النفقة مع اختلاف الدين للزوجة والأبوين والأجداد. لا لا غيرت المعنى تماما، ولا تجب النفقة مع اختلاف الدين للزوجة إلا موجود عندك ضعف إلا الأبوين والأجداد والولد وولد الولد. اقرأ كل ذي شرحناه وإحنا واقفين. فلما ذكرنا أن فليما ذكرنا أنها واجبة لها بالعقل اقتباسها لحق له مقصود، وهذا لا يتعلق باتخاذ المنة. وأما غيرها فلان الجزئية ثابتة، والجزء المرئي في معنى هذا ثابت بين الأب والابن الجزئية. فكما لا يمتنع نفقة نفسه لكفره لا يمتنع نفقة جزئه، إلا أنهم إذا كانوا حربيين لا تجب نفقتهم على المسلم. وإن يعني هنا الكافر الذي لا ينفق عليه هو الآن الحربي، لأن الحربية إيه؟ يقتل إيه؟ يقتل، فنحييه لا يحيى. وإن كانوا مستأمنين لا تجب نفقتهم على المسلم وإن كانوا مستأمنين. ما معنى مستأمنين؟ استأمن في دار الحرب، المسلم الذي يعيش في دار الحرب في أمان. لا لم نقصد ذلك. الكافر الذي استأمن من دار الإسلام. يعني الحربي تخصها كده، الحربي يعني المحارب الذي دخل دارنا بعقد أمان. سيأتي في كتاب السير اللي هو عقد الاستئمان أو عقد الأمان، أن يدخل الحربي دارنا ليقيم فيها، فلا يدخل إلا إذا إيه؟ إذا استأمنا، إذا أمناه، هو يستأمن ونحن نؤمن إيه؟ فنعطيه ذلك. وسيأتي الكلام أنه لا يمنح أكثر من سنة، لا يمنح أكثر من إيه؟ من سنة ثم يخرج. طيب، فاليوم هناك بين الدول شيء اسمه مثل عقد الأمان. ما هو؟ الفيزا. تيجي تدخل بلد لابد أنك إيه؟ تدخل، لما يدخلك التأشيرة في الدخول، هذه بمثابة عقد الإيه؟ عقد الأمان. إيه؟ إذا يعيش في دار الحرب. صحيح. لا، بس برضو لا يجب عليه أن ينفق على أبويه الكافرين في دار الحرب. يعني بصورته، لأن المسلم يدخل، يعني ومن قديما يدخل الحرب الكفار من بلاد الحرب، من دار الحرب بلادنا للتجارة، ويدخل تجارنا إليهم للتجارة، يدخل إلينا وندخل إليه بعقد الإيه؟ الأمان. المسألة مسألة فردية، يعني مهما سادت يعني هي أفراد، لكن واحد يقول إذا كلنا ندخل إلى دار الكفر بأمان أو ندخل كل الكفار بأمان، لا، هذا احتلال مش أمان. فيبقى في الحالة دي المسألة فردية. تقرأ. ولذلك أيضا عقد الأمان فيه دراسات كثيرة جدا. لأن نهينا عن البر في حق من يقاتلنا في الدين. كيف نهينا؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم عن الذين قاتلوكم في الدين. يبقى هنا معنى قوله نهينا عن أن نبر هؤلاء الذين يقاتلوننا في الدين. ماشي. ولا تجب على النصراني نفقة أخيه المسلم، وكذا لا تجب على المسلم نفقة أخيه النصراني. هؤلاء باقي المحارم، باقي الأخ محرم أم غير محرم؟ هكذا العم الخال كل المحارم، هل يجب على الإنسان أن ينفق عليهم مع اختلاف الدين؟ لا. لأن النفقة متعلقة بالإرث بالنفس بخلاف العتق عند الملك. يعني بالإرث، لأن الله تعالى بعدما ذكر على المولود قال وعلى الوارث، فيبقى الميراث سبب في الآه في النفقة. الغرم بالغنم، ما دمت ستغنم منه إذن لو أنه سيغرم شيئا تغرم معه. فيبقى هنا النفقة على غير الأبوين والأجداد بالإرث مش بقرابة المحرمية، قرابة الولاد. طب هل هناك توارث بين المسلم والكافر؟ لا. إذن فلا نفقة على المسلم لأخيه الكافر. طب نحن نقول لا نفقة، نفينا إيه؟ النفقة. أي نفقة؟ نفقة المحرم. نفقة إيه؟ قال لا نفقة على المسلم لأخيه الكافر. نفينا أي نفقة هنا؟ تمام، نفينا النفقة الإيه؟ الواجبة. لكن يجوز لك أن تعين أخاك الإيه؟ غير المسلم، بل أنت يعني ستحسن إليه وتأخذ على ذلك ثواب، لكن ليس بواجب إيه؟ عليك. فيعني لا نفقة واجبة. تمام. لأنه متعلق بالقرابة والمحرمية في الحديث، ولأن القرابة موجبة للصلة، ومع اشتراك في الدين تأكد يعني أكثر تأكيدا. ودوام ملك اليمين في اليمين أعلى في ودوام إيه؟ ملك اليمين أعلى في القطعية من في إيه؟ في القطيعة من حرمان النفقة. فاعتبرنا في الأعلى أصل العلة. إيه أصل العلة؟ ذكرها من سطرين. خاء ولا خاء؟ ماذا تقول؟ ماذا تنطق؟ قول. لأنه متعلق بالإيه؟ بخلاف العتق عند الملك، لأنه متعلق بالقرابة والمحرمية بالحديث. لكن الملك سبب في الإيه؟ في النفقة، يعني سبب في وجوب النفقة على النفقة على المالك لمملوكه. فإذا انقطعت هذه خلاص لا إيه؟ لا نفقة واجبة عليه. طيب القريب يجب صلته، هذه تجب إيه؟ معها في هذه الحالة، وإن كان مختلف الإيه؟ الديانة، الأب والأم والجد والجدة والزوجة كذلك الأمر. طيب ولأن القرابة مع موجبة للصلة للصلة بين الأقارب وتتأكد بالإيه؟ بالإنفاق، ومع الاتفاق في الدين آكد، ودوام ملك اليمين أعلى في القطيعة من حرمان النفقة. فاعتبرنا العلة في الأصل في الإيه؟ في العلة اللي هي الإيه؟ القرابة والمحرمية. ماشي. فإذا انتهى ذلك فإنه تكون إيه القرابة قائمة. نعم اقرأ مرة أخرى. قال ومع ولأن القرابة موجبة للصلة ومع الاتفاق في الدين أكد ودوام ملك اليمين ملك اليمين أعلى في القطيعة من حرمان النفقة فاعتبرنا في الأعلى أصل علة وفي الأدنى العلة المؤكدة. طيب هو الرجل إذا اشترى أباه قلنا يصير إيه؟ معتق. خلاص عقد شرائه هو عقد الحرية. لكن لو أبقينا الملكية فإن هذا فيه قطيعة للإيه؟ للرحم. ولذلك لم نجعل له الحق في ملكه. نقول لك عقد شرائه هو عقد إيه؟ عقد عتقه أو عقد حريته. فيبقى هنا راعينا الصلة في ذلك. فلو قلنا بقاء أن يملك أباه ويبقى ملكه اشترى أباه ويبقى ملكه هذا قطيعة للإيه؟ للرحم. فكذلك أيضا هنا إذا قلنا لا يجب عليه النفقة فإنه أيضا فيه قطيعة للإيه؟ للرحم التي لم يجزها الشارع في ملكه لأبيه أو لمحرمه. فكذلك هنا قلنا إن إيه؟ العدم النفقة موجب لقطيعة الرحم. وكما أنه نفى قطيعة الرحم في الملك كذلك نفى قطيعة الرحم بعدم الإيه؟ بعدم النفقة. نعم ولهذا افترقا ولا يشارك الولد في نفقة أبويه أحد لأن لهما تأويلا في مال الولد من نفسه ولا تأويل لهما في مال غيره ولأنه أقرب الناس إليهما فكان أولى باستحقاق نفقته. يعني هنا هل قلنا لا يشارك في النفقة على ولده أحد وفي نفقة أبويه أحد ولا يشارك في نفقة زوجته أحد. نعم وهي على الذكور والإناث بسوية في ظاهر الرواية وهو الصحيح لأن المعنى يشملهما. هو نفقة الولد على والديه واجبة لأن أصلا يعني في شبهة الملك للأب في مال ابنه هذه أورثها الآيه النص اللي هو الحديث. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أنت ومالك لأبيك. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ذلك لأحد إلا للآيه إلا للولد إلا للآيه أنت ومالك لأبيك. هي طبعا ليست ملكية حقيقية وإلا إذا يعني الولد لا ملك له إذن لا يستطيع أن يبيع ماله لأن الأب هو المالك الحقيقي نقول. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك تأكيدا على أن نفقة الأب واجبة عليك واجبة عليك أنت ومالك لأبيه. فكيف لو كان هو وماله لأبيه هل يحل للأب أن يأخذ من مال ابنه ويوزع على أبنائه الباقين ظلما لابنه؟ لا. أبناء الرجل أقرب إليه من أبناء أبنائه. يبقى يأخذ قوت صغار ابنه ليعطيها لكبار أبنائه هو. لو أخذنا بحقيقة الحديث يبقى نقول نعم ابنه معه مال هات سأنفق على أولادي. ولده يقول لي أولادي صغار أنفق عليهم. يقول أنا أولى أنت ومالك لأبي يعني أنت وأولادك ومالك لي أفعل في مالك ما شئت. فلكن الحديث وإن لم يكن مقصود حقيقته إلا أنه أورث إيه شبهة الملك الحقيقي في مال الولد فيجب على الولد النفقة لإيه لأبيه. نعم والنفقة اقرأ بعده والنفقة لكل ذي رحم محرم إذا كان صغيرا فقيرا أو كانت امرأة بالغة فقيرة أو كان ذكرا بالغا فقيرا زمنا أو أعمى لأن الصلة في القرابة القريبة واجبة دون البعيدة. طيب يبقى هنا قال النفقة يعني بعد ما انتهى من النفقة للأبوي قال النفقة لكل ذي رحم محرم، يعني لو تصور أنثى لا يجوز أن له أن يتزوجها إذا كان صغيرا. هذه أهو مشترط فيها الصغر والفقر، فإذا كان كبيرا لا يجب، يشتغل وينفق على نفسه. فقيرا إذ لو كان غنيا لا نفقة واجبة. أو امرأة إذا كان القريب ذي الرحم المحرم هذا امرأة بالغ فقير، لكن امرأة غنية لا يجب. طب إذا أو كانت امرأة بالغة فقيرة، طيب أفرض كانت صغيرة فقيرة، يجب أم لا يجب؟ يجب آكد في الوجوب، لكن هنا ذكر كلمة بالغة حتى لا يتصور فيها ما يتصور في الآه في الذكور. أخوه فقير كبير يعني بالغ، كلمة كبير في الفقه تعني إيه؟ بالغ. هذا قلنا لا يجب النفقة عليه، لكن فحتى لا يتصور أن المرأة أيضا الفقيرة لا ينفق عليها إلا إذا كانت صغيرة، نفى هذا التصور بقوله أو إيه كانت بالغة فقيرة لا تجبر على الإيه على العمل، لا يقول لها أخرجي واشتغلي. طيب أين نحن؟ لأن الصلة في القرابة القريبة واجبة دون البعيدة. ما الفيصل في القرابة البعيدة والقرابة القريبة؟ المحرمية. ذو الرحم المحرم هو القريب الإيه؟ القريب، هي القرابة القريبة. أما غير المحرم هي القرابة الإيه؟ البعيدة. هذا والله تعالى أعلم، ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم على رسول الله.